فمن فعل ذلك استحق الجعل. نعم، الجعل يعني شيء يخرجه الإنسان يتبرع به لمن فعل لمن عمل عمله. قل من رد لقطتي ضاع له شيء، قال من رد لقطتي فله كذا، اللي يأتي باللقطة له كذا وكذا، فأتى بها إنسان يعطى يستحق الجعل. يقول من رد ضالتي ضاع لي بعير، من يأتي بالبعير فله مثلا كذا، له 1000 ريال، فأتى به إنسان يستحق. أو قال من بنى لي هذا الجدار، جدار هذا البيت من بنى لي فله كذا وكذا، فجاء إنسان وبناه فله الجعل. يقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، في قصة إخوة يوسف، هذا الذين رأيته العير أنكم سارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا قالوا؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كفيل. نعم، وهو أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وما يدريكم أنها رقية؟ رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة. هذا دليل أيضا من السنة الجعالة، دليل الأول ولمن جاء بحلم بعيد، والدليل الثاني حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين في قصة اللذيذ، وذلك أن قوم من الصحابة استضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم ولم يقروهم، فلما ذهبوا عنهم لدغ سيدهم، جعلوا ينادونهم وقالوا إن سيدنا لدغ وإن فعلنا الأسباب ولا نستفد منها، فهل عندكم معكم عندكم من راق أو هل عندكم أحد يرقي؟ فقالوا نعم، ولكن لا نرقيكم إلا بشيء، إلا بجعل، لأنكم لم تقرونا، فاجعلوا لنا جعلا. فاتفقوا معهم على 3 رأس من الغنم، فجاء أحدهم وأخذ بيده أو برجل اللذيغ وجعل يقرأ الفاتحة ويتفل، يقول الحمد لله رب العالمين ويتفل، فجعل السم يسير ويخرج حتى لا يعرف إلا الفاتحة، وكانوا يظنون أو يعرفون أنه ليس قارئا، قالوا يا فلان ما نعرف أنك قارئا، قال والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ الحمد لله رب العالمين ويتفل والسم يسير ويخرج حتى برأ، فساقوا القطيع من الغنم ثم تحرجوا وقالوا كيف نأخذها ولا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم، باب تطيب نفوسهم، يعني يقول أنا شريك لكم فيه، جعلوا لي سهم منها حتى يطيب نفوسهم فيطمئنون أنها لا شبهة فيها. نعم، ما أعرف تحديد لهذا، يقرأ من دون تحديد، يقرأ يكرر 2-3. نعم، ممكن سنة ثبت في رواية، ما أذكر لكن في الصحيحين ما فيه تحديد العدد. نعم، إذا كان ثبت لا بس. نعم، أحسن الله. قال ولو احتاج مراجعة، راجع الفتح كلام حافظ، راجع كلام حافظ. نعم نعم، لا بأس، في دليل على لا بأس يأخذ الأجرة على الرقية، لا بأس، لكن لا يستغل الناس، بعض الناس الآن يستغل حاجة الفقير، لأنه قد لا يتمكن مثلا من الكسب، قد لا يتفرغ، فإذا أخذ فلا بأس، كذلك الأجرة على التعليم، تعليم القرآن لا بأس، وهذا باب التطبب الرقية طب. نعم، إذا اختصرتي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أنها رقية إذا اختصرتي وكرر، أو إذا قرأ آية الكرسي معها، قرأ المعوذتين قل هو الله أحد، وأتى بالتعوذات، اللهم رب الناس والالباس التعوذة الشرعية حسن. نعم نعم نعم نعم هو الأجرة. نعم لكنه يكون مقدم، يقول من فعل لي كذا فله كذا، يعني يقول ما يفعل لي كذا فله كذا، من يبني هذا البيت فله كذا، من يرد الضالة فله كذا، يكون صاحب الجل هو الذي جعله فقط، ويكون الذي يفعل غير محدد بخلاف الأجرة. الأجرة اتفاق مع شخص واحد، اتفقت أتفق معك على تعمل لي هذا العمل أو أجرك هذا البيت، هذه أجرة. لكن الجعالة تكون من شخص والعامل غير معين، ومن يعمل لي هذا العمل فله كذا، من يبني هذا البيت فله كذا. جاء إنسان قال أنا أبني هذا البيت، أو بناه بدون أن يتفق معه، فلما بناه استحق الأجرة. الأجرة اتفاق بين شخص، اتفق معك على أن تبني لي هذا البيت، هذه أجرة. لكن أنا قلت من بنى لي هذا البيت فله كذا وكذا، من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، سمع إنسان هذا الكلام فجاء وبنى، استحق الجعالة. نعم نعم ما في شيء، هو متكفل وضامن له، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وضامن هذا. نعم صلى الله عليك. قال ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. نعم لو جاب البعير قبل، ثم لما أتى بالبعير وسلم صاحبه أو قبل أن يسلمه قال من ضاع له من أتى لي بالبعير فله كذا وكذا، ما يستحقه إلا بعد الجعل، بعد أن يجعل له. نعم